إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت تقدم حين يبحر القلب في متاهات الحياة، وحين تكذب الآمال وتتشتت الأفكار، يحتاج الخاطر أن تكون له نزهة بين أوراق الماضي الجميل ترسم له الأمل على صفحات الحاضر والمستقبل. نزهة الخاطر، إعداد وتقديم فضيلة الشيخ سالم العجمي، إخراج فهد الصلال. الحمد لله الذي قضى على كل مخلوق بالفناء وتفرد بالعز والبقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الأسماء الحسنى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه هداة الأنام ومصابيح الدجى. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات الذين نتشرف باستماعكم لما نتكلم به في هذا البرنامج، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نقول فيه ما ينفعنا جميعا، وأن ينفعنا بما نقول ونسمع، وأن يجعل هذا العمل في ميزان أعمالنا وأعمالكم، وأن يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يهدينا إلى سواء السبيل. المال زينة الحياة الدنيا، وأجمل هذا المال أن يوفق الله سبحانه وتعالى العبد أن يجعله في طاعة الله عز وجل، سواء كان في الأمور الواجبة أو في الأمور المباحة أو في النفقات التي يستر الإنسان نفسه من الناس ومن سؤال الناس. وجميل بالإنسان أن يكون له حرفة، وأن يجمع هذا المال ليس من باب الحرص على الدنيا، وأن يتزود بهذه الدنيا من الأموال فيكون شحيحا حريصا، لا يعطي حق الله عز وجل ولا يعطي حق الناس، ولكن المقصود أن يكون له مال يتمتع به في هذه الحياة الدنيا فيجعلها بلاغا إلى الدار الآخرة، كما أنه يستر نفسه من الحاجة إلى الناس، وكذلك يكون هذا المال مما يستغني به في حاله فينفق فيه في وجوه الخير، وجوه البر، ووجوه الإحسان، ويكون هذا المال دافعا له أن يستغني عن الذلة للمخلوقين في هذا الأمر، لأن المال عصب الحياة، ولكنه يؤخذ بقدره، لا يفعل به كما يفعل بعض الناس من أنه إذا أعطي مالا أنفقه في معصية الله عز وجل، أو أنه إذا كان يريد المال لم يترك سبيلا إلا طرقه، سواء كان هذا السبيل حلالا أو حراما. لأن هناك قاعدة لا بد أن تعرف، أنه ليس كل ما يسعى إليه المرء سيحصل عليه، فلربما يحصل على نية السوء وعلى نية الحرام، وهو مع ذلك لم يتوفر له ولم يحصل له ما أراده، لأن هذه الأمور بيد الله عز وجل. المال زينة الحياة الدنيا كما قال الله عز وجل، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فإذا كان بذله فيما يقرب العبد إلى ربه ويصون به المرء نفسه عن ذل الحاجة والمسألة، فهذه هي السعادة العظمى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. وفي هذا مسألة مهمة جدا، وهو أن الإنسان مأجور فيما ينفقه على ذريته وعلى ورثته، كما أن هذا الحديث فيه فائدة عظيمة، وهو أنه ما يتركه المرء لذريته من الميراث هو مأجور عليه، إذا تركهم أغنياء يستغنون عن الناس في النفقات وفيما تركه لهم من الميراث حتى لا يحتاجون الناس. وهذه من الفوائد العظيمة ومن محاسن دين الإسلام، على أن الإنسان إذا استطاع أن يجمع مالا في الحلال لا يشغله عن طاعة الله، وإن استطاع أن يبقي ميراثا لمن بعده فإنه مأجور عليه، مع إخلاص النية وإحسان النية أنه يريد بذلك وجه الله عز وجل. فمن الواجب على المرء أن يكون له من المال ما يغنيه عن الحاجة إلى الناس، فيقوم بحاجة نفسه ومن يعول، مع الاستعفاف بالمال الحلال ومجانبة الحرام، لأن بذل الأسباب المحرمة لا تزيد مالا ولا تنمي ثروة، فإن المرء لا يأخذ من هذه الدنيا إلا ما كتب الله له، فبذل الأسباب لا يقدم رزقا منعه الله، والتواني لا يمنع رزقا أعطاه الله، ومن استغر في قلبه ذلك اجتنب الحرام والخوض في أسبابه. كما ينبغي للمرء أن يتخذ له حرفة أو صنعة تعفه عن الناس وتجانبه الفقر الملجئ إلى البشر، فالفقر رأس كل بلاء وداعية إلى مقت الناس، وهو مع ذلك مسلبة للمروءة مذهبة للحياء. فمتى نزل الفقر بالرجل لم يجد بدا من ترك الحياء، ومن فقد حياءه فقد مروءته، ومن فقد مروءته مقت، ومن مقت الزري به، ومن صار كذلك كان كلامه عليه لا له. قال علي رضي الله عنه: الفقر الموت الأكبر. وقد استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من الكفر والفقر وعذاب القبر. وقد قيل: من حفظ دنياه حفظ الأكرمين دينه وعرضه. وقال الشاعر: لا تلمني إذا وقيت الأواقي، بالأواقي لماء وجهي واقي. قال لقمان لابنه: يا بني، أكلت الحنظل وضقت الصبر، فلم أرى شيئا أمر من الفقر، فإن افتقرت فلا تحدث به الناس كي لا ينتقصوك، ولكن اسأل الله تعالى من فضله. وكان العباس رضي الله عنه يقول: الناس لصاحب المال ألزم من الشعاع للشمس، وهو عندهم أعذب من الماء وأرفع من السماء وأحلى من الشهد وأزكى من الورد، خطأه صواب وسيئاته حسنات، وقوله مقبول يرفع مجلسه ولا يمل حديثه، والمفلس عند الناس أكذب من لمعان السراب وأثقل من الرصاص، ولا يسلم عليه إن قدم ولا يسأل عنه إن غاب، إن حضر أردوه وإن غاب شتموه. وقال بعضهم: طلبت الراحة لنفسي فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيها، فلم أجد لها أروح من ترك ما لا يعنيها، وتوحشت في البرية فلم أرى وحشة أقر من قرين السوء، وشهدت الزحوف وغالبت الأقران فلم أرى قرينا أغلب للرجل من المرأة السوء، ونظرت إلى كل ما يذل القوي ويكسره فلم أرى شيئا أذل له ولا أكبر من الفقر. وكل مقل حين يغدو لحاجة إلى كل ما يلقى من الناس مذنب. وكانت بنو عمي يقولون مرحبا، فلما رأوني معدما مات مرحب. وقال الآخر: المال يرفع سقفا لا عماد له، والفقر يهدم بيت العز والشرف. وقال غيره: جروح الليالي ما لهن طبيب، وعيش الفتى بالفقر ليس يطيب، وحسبك أن المرء في حال فقره تحمقه الأقوام وهو لبيب، ومن يغترر بالحادثات وصرفها يبت وهو مغلوب الفؤاد سليب، وما ضرني إن قال أخطأت جاهل إذا قال كل الناس أنت مصيب. وقال آخر: الفقر يزري بأقوام ذوي حسب، وقد يسود بغير السيد المال. وقال غيره: لعمرك إن المال قد يجعل الفتى سنيا، وإن الفقر بالمرء قد يزري، وما رفع النفس الدنية كالغنى، ولا وضع النفس النفيسة كالفقر. وقال ابن الأحنف: يمشي الفقير وكل شيء ضده، والناس تغلق دونه أبوابها، وتراه مبغوضا وليس بمذنب، ويرى العداوة لا يرى أسبابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا ثروة خضعت لديه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا عابرا نبحت عليه وكشرت أنيابها. وقال غيره: إن الدراهم في المواطن كلها تكسو الرجال مهابة وجمالا، فهي اللسان لمن أراد فصاحة، وهي السلاح لمن أراد قتالا. يقول الثوري رحمه الله: لئن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى لئيم. وأوصى بعض الحكماء ولده فقال له: يا بني، عليك بطلب العلم وجمع المال، فإن الناس طائفتان، خاصة وعامة، فالخاصة تكرمك للعلم، والعامة تكرمك للمال. وقال بعض الحكماء: إذا افتقر الرجل اتهمه من كان به موثقا، وأساء به الظن من كان ظنه به حسنا، ومن نزل به الفقر والفاقة لم يجد بدا من ترك الحياء، ومن ذهب حياؤه ذهب بهاؤه، وما من خلة هي للغني مدح إلا وهي للفقير ذم وعيب. فإن كان شجاعا سمي أهوج، وإن كان مؤثرا سمي مفسدا، وإن كان حليما سمي ضعيفا، وإن كان وقورا سمي بليدا، وإن كان لسلا سمي مهذارا، وإن كان صموتا سمي عيا. يقول ابن كثير: الناس أتباع من دامت له نعم، والويل للمرء إن زلت به القدم. المال زين ومن قلت دراهمه حي، كمن مات إلا أنه صنم. لما رأيت أخلائي وخالصتي والكل مستتر عني ومحتشم، أبدوا جفاء وإعراضا، فقلت لهم أذنبت ذنبا؟ فقالوا ذنبك العدم. وكان ابن مقلة وزيرا لبعض الخلفاء، فزور عنه يهودي كتابا إلى بلاد الكفار، وضمنه أمورا من أسرار الدولة، ثم تحيل اليهودي إلى أن وصل الكتاب إلى الخليفة، فوقف عليه، وكان عند ابن مقلة حضية هويت هذا اليهودي، فأعطته انموذجا بخطه، فلم يزل يجتهد حتى حاك خطه ذلك الخط. فلما قرأ الخليفة الكتاب أمر بقطع يد ابن مقلة، وكان ذلك يوم عرفة، وقد لبس خلعة العيد ومضى إلى داره، وفي موكبه كل من في الدولة. فلما قطعت يده وأصبح يوم العيد لم يأتي أحد إليه ولا توجه له. ثم اتضحت القضية في أثناء النهار للخليفة أنها من جهة اليهودي والجارية، فقتلهما أشر قتله، ثم أرسل إلى ابن مقلة أموالا كثيرة وخلعا سنية، وندم من فعله واعتذر إليه. فكتب ابن مقلة على باب داره يقول: تحالف الناس والزمان، فحيث كان الزمان كانوا، عاداني الدهر نصف يوم، فانكشف الناس لي وبانوا، يا أيها المعرضون عني عودوا، فقد عاد لي الزمان. ثم أقام بقية عمره يكتب بيده اليسرى. هذه مسائل في مسألة الغنى وجمع المال، وذكر ما تقدم من القصص من ناحية الغنى والاستغناء عن الناس يقصد فيه أن يكون المرء عنده في يده ويجمع من المال ما يكون فيه استغناء عن البشر، ولكن لا يكون الهدف أن يجمع المال كما يفعل بعض الناس الذين يجمعون المال للورثة. ترى كثيرا من الناس مساكين إنما حالهم يبكي عليها العاقل، ويرى أنهم قد ضيعوا أعمارهم بما يفعلون. يجمع كثير منهم المال وهو بخيل على نفسه، لا يلبس كالبشر ولا يأكل كالبشر، بل إنك تجد فقراء الناس ومتواضعي المعيشة يعمدون إلى أنهم يلبسون اللباس الجيد ويتمتعون بما أعطاهم الله عز وجل من الخير والنعمة، وترى أثر نعمة الله عليهم، ومع ذلك تجد هذا الغني الذي يجمع من الأموال الملايين ومع ذلك يعيش عيش الفقراء. المصيبة أنه يعيش في هذه الدنيا معيشة الفقراء ويحاسب إن لم يرحمه الله عز وجل يوم القيامة محاسبة الأغنياء. زد على ذلك أنه إن كان يجمع المال من الحرام فهذه مصيبة عظيمة، حيث إنه أعطاه الله عز وجل من الأموال ما يغتني بها، ومع ذلك لا يحلل ولا يحرم، فيعمد إلى كل طريق فيه مال فيأخذ منه ويعمل به وإن كان محرما. والمصيبة كذلك إن كان مانعا لما كان واجبا عليه، كأن يكون مانعا للزكاة فيقع تحت الوعيد الشديد بالعذاب، حيث إنه تحمى له يوم القيامة هذه الأموال فيكوى بها جنبه وجبهته حتى يقضى ما عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، فيرى مصيره إلى الجنة أو النار، كما ثبت بذلك الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب على المسلم أنه يجمع المال ما يتمتع به في هذه الحياة من غير إسراف ولا مخيلة ولا فعل محرم، وفي نفس الوقت يستغني به عن الحاجة إلى الناس، وقبل ذلك يتجنب الحرام ويعمل بما عليه من الواجبات كالزكاة وغيرها. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وعبر أثير إذاعة البرنامج الثاني من دولة الكويت في صحبة فضيلة الشيخ سالم العجمي والمخرج فهد الصلال ببرنامج نزهة الخاطر.